يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله، أهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع شين حاء الهاجري. عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء بقي له جمع آخر من الأسئلة، فيسأل الشيخ عبد الله ويقول: ما حكم إعطاء الأب زكاة ماله لابنته ذات الوضع المتوسط مع زوجها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله جل وعلا بين مصارف الزكاة بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والشخص الذي يكون مصرفا من مصارف الزكاة تدفع له الزكاة لأنه مستحق ضرورة، وتدفع له الزكاة لأنه واقع في مشقة وحاجة خارجة عن المعتاد، بحيث لو لم تدفع له الزكاة لوقع في ضيق مالي مثلا يصعب عليه دفعه. وقد يكون الشخص دافعا للزكاة لشخص على سبيل التحسين، فيكون الشخص الذي دفعت له الزكاة يستطيع أن يقوم بضرورياته وحاجياته التي يحتاج إليها هو ومن هو مسؤول عن نفقته. فدفع الزكاة لمن وجبت له الزكاة على سبيل الضرورة أو على سبيل الحاجة هذا ليس فيه شيء، لكن دفع الزكاة على سبيل التحسين والترفيه هذا لا يجوز، لأن هذا حرمان لمن هو في ضرورة أو في شدة حاجة، وليس أيضا دفعها من باب التحسين لشخص ليس دفعها يكون دفعا للزكاة في مصرفها. هذا من حيث الأصل. وأما من جهة الصورة المسؤول عنها وهي السبب في ما سبق بيانه من الجواب، فهو أن السائل ذكر أن حالة ابنته متوسطة، يعني مع زوجها، وهذا يعني أنها ليست في ضرورة وليست في حاجة ماسة، وإنما إعطاؤها من باب التحسين لوضعها، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سيدي بلال في المغرب رسالة بعث بها المستمع حسين الحسين، يسأل عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم الشرع في من لم يؤدي زكاة أمواله؟ الجواب: الزكاة ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز للإنسان أن يمنعها، والله جل وعلا قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا وعيد من الله جل وعلا لمن لم يدفع الزكاة، لأن الزكاة حق فرضه الله في مال الأغنياء، فرضه الله في مال الأغنياء، فرضه للأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا. وبهذا فالشخص الذي يمنع هذا الحق يكون قد ظلم نفسه من جهة علاقة هذا الحق بالله جل وعلا، وظلم نفسه من جهة حرمان المستحقين لهذا الحق، وهو بهذا يكون قد أثم من هاتين الجهتين، من جهة أنه عصى الله جل وعلا فلم يمتثل أمره، ومن جهة أنه منع هؤلاء الحقوق التي فرضها الله جل وعلا لهم في ماله. وعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا وأن يحرص على أداء هذا الحق المالي، وهكذا سائر الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا، لأن قيمة الإنسان في هذه الحياة على وجه الحقيقة تتمحص في امتثاله لأوامر الله جل وعلا واجتنابه لمعاصيه. أما إذا تمرد وخالف ما أوجب الله عليه وخالف ما حرمه الله عليه، فترك ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه، فما قيمة وجوده في هذه الحياة؟ لأنه إذا مات مثلا وهو كافر بالله جل وعلا فإنه يخلد في النار، وإذا مات على كبيرة من الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن أسباب موت الإسلام على ومن أسباب موت الإنسان على الإسلام أن يأخذ بالأسباب التي إذا استمر عليها جاءه الموت وهو عليها ختم له بخاتمة طيبة. وجماع الأسباب امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن ذلك دفع الزكاة لأنه من الواجبات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت أعمل مع عمي هذا الذي لا يؤدي زكاة أمواله، فهل أبقى عاملا معه أو انفصل عنه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الشخص يشتغل في تجارة ويمنع الزكاة عن مستحقيها، يمنعها لا يدفعها، فلا يجوز للشخص أن يشتغل عنده، لأن شغله عنده تنمية لماله، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه ينمي مالا يمنع صاحب المال أداء الحق الواجب عليه فيه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. في بعض الأيام يغيب إمام المسجد عن الصلاة ويفضل الناس أن أتقدم بهم، لكني أرتدي ملابسا معينة، هل يمنع ذلك من أن أكون إماما؟ الجواب: إذا كان الإمام يتغيب فمن المناسب أن يحصل تفاهم بينك وبينه، في حالة ما إذا غاب فإنك تصلي بدله، وبذلك يكون هناك رغبة من الإمام ورغبة من الجماعة في تقدمك، هذا إذا كنت صالحا للإمامة. أما إذا لم تكن صالحا للإمامة ظاهرا، أو لم تكن صالحا للإمامة باطنا، أو لم تكن صالحا للإمامة ظاهرا وباطنا، فاتق الله جل وعلا ولا تتقدم ولا تغتر بتقديم الجماعة لك. أما ما يتعلق باللباس الذي عليك، فإذا كان اللباس مباحا وكان ساترا للعورة، يعني ارتديت ملابس كغيرك من الناس، فهذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من أحد المستمعين يقول: يوجد في قريتنا شاب يبلغ من العمر 14 سنة، وهو يوزع على الأولاد ما يطلبون من نقود، ويشتري بأغلى الأسعار دون أن يأخذ أو يرد، ونحن نعلم أنه يسرق هذه الأموال من والديه، ماذا علينا أن نفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، يجب تبليغ والديه عن واقعه. ثانيا، لا يجوز البيع عليه، لأن الأموال التي معه ليست ملكا له، وبالتالي تكون ثمنا محرما للسلعة التي يشتريها. ومن اشترى منه فحينئذ لا بد أن يعيد النظر فيما اشتراه منه، وترد النقود إلى أصحابها الأصليين، وهم الذين سرقت منهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت لاسمها بالحروف عين سين، تقول: أبعث بقضية هذه للسؤال عن مصير زوجي، فأنا أم لعشرة أطفال. عندما تزوجت كان زوجي فقيرا، أي فقير الحال، في أني بعت ذهبي من أول أسبوع، وقبل أن أتمتع به إذا هو في أول الزواج يظهر منه أخطاء، وأخطاء معينة يبدو لي أنها كانت سببا لفقره، ماذا أفعل حينئذ؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: بالنظر إلى ما دفعتيه لزوجك بطيب نفس مساعدة له على سبيل التملك لا على سبيل القرض، فإنه يملك ما دفعتيه إليه بهذه الصفة. وإذا دفعت إليه شيئا من المال على سبيل القرض، فإنه يبقى قرضا في ذمته. وأما ما يتعلق بما حصل منه من تغير، فإذا كان هذا التغير في تعامله معك فاسأل الله أن يرده إليك، وإذا كان هذا التغير من جهة تعامله مع أولاده فكذلك اسأل الله أن يصلح حاله مع أولاده. أما إذا كان هذا التغير يكون من الأمور القهرية وليست من الأمور الاختيارية، فكذلك عليك بسؤال الله جل وعلا، فإنه هو القادر على كل شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوجي وحاله ما ذكرت عندما أغناه الله تزوج علي، وحينئذ انصرف عني وعن أولادي العشرة، وأصبح لا يعرف لنا حقا من الحقوق. وجهنا بكلمة لعله يستمع جزاكم الله خيرا ويعود إلى بيته وأولاده ويقوم بواجبه نحوهم، وفقكم الله. الجواب في جواب السؤال السابق ذكرت أنك دفعت إليه ما دفعت على سبيل التمليك أو على سبيل القرض، وفي كل حالة من الحالتين إحسان منك إليه. وبعدما ذكرت أنه تزوج وانصرف عنك وعن أولاده فهذا لا يجوز له، بل هو آثم في ذلك، لأن العدل بينك وبين زوجته التي تزوجها واجب عليه، ونفقة أولاده وكسوتهم وسكناهم تربيتهم ورعايتهم كل هذه الأمور واجبة عليه، وهو بتركها يكون آثما في ذلك. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن انصراف الرجل عن زوجته الأولى عندما يتزوج زوجة ثانية قد يكون انصرافا اختياريا، وقد يكون انصرافا قهريا، لأن بعض النساء عندما تتزوج الرجل تحاول أن تستولي عليه من ناحية بدنه ومن ناحية ماله ومن ناحية وقته ومن ناحية مكانه، فوقته تريد أن تجعله كله لها، والمكان تريد أن يبقى معها في السكن الذي هي فيه، وماله لا تريد أن يصرف منه شيئا إلا عليها وأولادها. وكذلك بالنظر إلى علاقته بها لا تريد منه أن تكون له علاقة بزوجته السابقة. ولا شك أن هذا ظلم، فالمرأة عندما تتزوج الرجل وتكون ثانية أو تكون هي الأولى، فكل واحدة من الزوجتين يجب عليها أن تتقي الله في نفسها وأن تطالب بقدر حقها فقط. أما كونها تأخذ أكثر من حقها ويكون في ذلك إثم عليها من جهة، وتأثيم للزوج من جهة، وحرمان للمستحق من جهة ثالثة، فكل هذه أمور لا تجوز. وعلى العبد رجلا أو أنثى وعليه أن يتقي الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله، كثيرا ما يصل رسائلي إلى هذا البرنامج من نساء بعد أن تزوج عليهن أزواجهن ساءت معاملتهم لهن، وحينئذ أصبحوا يميلون إلى الزوجة الجديدة ونسوا الزوجة الأولى ونسوا أولادها. لعل لفضيلتكم كلمة يحفظكم الله. الجواب هو أن الزوج عندما يحتاج إلى زوجة ثانية وتكون عنده زوجة أولى وله أولاد منها، يتزوج زوجة ثانية، وقد تكون في وضع مناسب له من النواحي التي يريدها، ويستمر معها وينسى أو يتناسى زوجته الأولى ويتناسى أولاده، ينشأ عن ذلك أن زوجته الأولى قد تقع فيما حرم الله جل وعلا، وأن أولاده من ذكور وإناث إضافة إلى ما يحصل عليهم من ضيق في النفقة والكسوة، وكذلك التربية، قد ينضاف إلى ذلك فساد الأخلاق، فالأولاد الذكور يرتبطون بأشخاص لا خلاق لهم فتفسد أخلاقهم، ولا يشعر الوالد بهم إلا بعد فترة طويلة. وكذلك بالنظر إلى البنات قد يحصل لهن شيء من ذلك، والسبب في ذلك هو ضعف الرقابة المنزلية عليهم، لأن الأمة لا تقوى على مراقبتهم إلا داخل البيت، أما خارج البيت فإنها لا تقوى على مراقبتهم، فالأب هو الذي يستطيع مراقبتهم في داخل البيت ويستطيع مراقبتهم في خارج البيت. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر منهم الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى كل أب أن يتنبه إلى هذه الناحية، وأن يعيد النظر في نفسه، فإذا كان من هذا النوع وهو من تزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، عليه أن يعيد النظر في زوجته أو زوجتيه أو زوجاته السابقات، وأن يعيد النظر أيضا في أولاده، وأن يتقي الله في كل واحد من هؤلاء بحسب ما أوجب الله عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في نفس الباب وفي نفس الموضوع رسالة بتوقيع مستمعة رمزت لاسمها بالحروف زاي عين خاء، تقول: أنا امرأة طلقني زوجي ثلاثا، وذلك عندما كنت خارجة من منزل أحد الأقارب، فرأيت تفضيله لزوجته الأخرى بالسيارة، فآثرت الذهاب للمنزل لمنزل والدي مشيا على الركوب حتى يعدل، فلما رأى ذلك مني نزل من السيارة وأمرني بالركوب، فلم أفعل حتى يعدل، فأبى أن يفعل، ثم ضربني وقال: طالق بالثلاث، تحرمين علي وتحلين لغيري، ثم أقفل باب السيارة الخلفي وكان مفتوحا، وركب سيارته وقادها لمنزله الآخر، وكان بعيدا دون أن يحدث له شيء. ولقد ادعى فيما بعد أنه طلاق غضب، مع العلم أنني لا أريد الرجوع إليه، وليس بيننا ولله الحمد أطفال. هل هذا طلاق غضب؟ وهل يعد قوله طالق بالثلاث ثلاثا أم لا؟ وماذا عن قوله تحرمين علي وتحلين لغيري؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: سوء الخلاف من طبيعة البشر، يعني وجود الخلاف هذا أمر من الأمور التي يكثر وقوعها، وقد يتطور الخلاف ويكون السبب خفيفا للغاية، ولكن يتطور من ناحية تبادل الكلام، وبعد ذلك ينشأ ما لا يكون محمودا. والذي ينبغي في مثل هذه الأمور هو النظر في الأسباب ومعالجة الأسباب التي تمنع وقوع الخلاف وتمنع ما يترتب على هذا الخلاف، هذا من جهة. ومن جهة ثانية العدل بين الزوجتين أو الزوجات واجب على الرجل فيما يملكه، أما ما لا يملكه فإن العدل ليس بواجب عليه فيه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالنفقة والكسوة والسكنى وقسم الوقت هذا يتمكن منه الإنسان، تمكن منه الزوج. أما مودة القلب وما يترتب عليها فإن هذا لا يملكه الشخص، وبهذا يكون آثما في الأول ولا يكون آثما في الثاني. أما بالنظر إلى هذه الصورة الواقعة فإن ما يقول ما قاله هذا الرجل من الطلاق بالثلاث وتأكيده هذا بقوله تحرمين علي وتحلين لغيري، ثم بعد ذلك مجيئه بفترة وادعاؤه أن هذا وقع منه بطريق الغضب، وسؤال هذه المرأة هل يكون هذا طلاقا أو لا، هل يكون هذا غضب ولا معتبر ولا يقع به الطلاق أو لا يكون معتبر، الذي أنصح به هذه المرأة وكذلك أمثالها من النساء أنه إذا وقع طلاق من الزوج فإنها لا ترجع إليه إلا بمقتضى فتوى شرعية من جهة معتبرة أو صك من محكمة البلد التي هو فيها يبيحها له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم إذا كانت واضحة الخط على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم.